يجي واحد يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا قبلت قضايا الإسلام إلا قضية واحدة واقفة عندي. قال له إيه؟ قال له قضية التشرد الجنسي، كل ما أشوف امرأة تبقى حالتي وحشة أوي. فالنبي سر منه لأنه أخلص لطبيبه ما كتمهاش، واللي يقول علته يبقى معناه انه عايز في طريق الشفاء، انما اللي ينكر علته يكابر يفضل العله مدفونه عنده وينتهي. الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تلطف معه، ما قالوش يا ابن ايه وانت اللي مش عارف وازاي جلل، قال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ ام الراجل بحلق عليه ده، أتحب ذلك لامرأتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ أتحب ذلك لبنتك؟ قال له يعني ما يحبهاش. قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وابنتي. فامتنع. شوف ازاي كيف يكون الايه التلطف في ارسال الحكم الصحيح مع مين؟ مع اللي عنده وداء وبدنا نعالجه. ده الناس حتى الكفره اللي ما عندهمش لما يجي الدواء مر قوي يوم يعمل ايه؟ يوم قال يغلفه في برشامه من ال قال علشان ايه؟ تنزلق كده، وعلى ما تنزل في الجوف تقوم بقى البرشامه اللي هي من النشا دي والبتاع تدوب، والدواء يبتدي ايه؟ الدواء لما يذوب مرارته مش هيمر على منطقة الذوق، لانه ما دام مر على منطقة الذوق في اللسان سواء الحلو ولا الايه ولا المر. اذا معنى هذا انك انت تغلف الحكمة. النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستمع عن فاشية حدثت في المعسكر الإيماني، يعني اسم ولا ذنب، يطلع على المرضى يقول ما بال أقوام يفعلون كذا يفعلون كذا، ما بال أقوام، ما جابيش حد، يوم اللي على راسه جرح اللي في راسه بطح يحسس ايه من غير ما حد ايه ما حد يقول. كان زمان برضو العقلاء في الريف يجوا ايه يحسنوا استنباط الحقائق من الخائنين، يقوم يجي مثلا بيت كان زمان بيوت عائلات، يبقى البيت الواحد له بوابة واحدة انما في كذا مسكن لكم كتير قوي، وبعدين مثلا تحدث ان في اهل ناس ساكنين في البيت ده ضاع منهم شيء حلية ولا حاجة انسرقت، يعني يمكن يعملوا ايه؟ يسترون على الجانب، ويجي رب البيت ورب الاسره او رب العائله دي يقول والله في حاجه ضاعت واحنا مش كلكم اخيار ومش عايزين نتهم من اللي خد ومش من اللي خد، انما احنا اللي نادي بالليل بعد الامر ما يغيب هنرمي التراب. نرمي التراب يعني ايه؟ كل واحد يجيب شوية تراب في مقطف أو في حاجة كده صرة ويجي يرميهم في وسط الدار، ويحط الحاجة اللي انسرقت دي في شوية التراب، ونسمع احنا الصبح ندعبس ندعبس ندعبس لحد ما نلاقي الايه، يبقى وصلنا الى ضالتنا والى حاجتنا ولم نفضح ايه ولم نفضح احد. يبقى ده ايه؟ لباقة في حسن التأتي للأمور بدون إحراج أحد وبدون خجل أحد. لما الرسول يقول ما بال أقوام يفعلون، يبقى كل واحد إيه يعرف له. يجي واحد يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن فيها خلال ثلاثة متبدلت عليها أبدا، أما الأولى فهي النساء، وأما الثانية فهي الخمر، وأما الثالثة فيها الكذب، كيفني؟ وأنا يا رسول الله جيت لك علشان تختارك خصلة من الثلاثة دي تتوبنا عنها، وعهد ربنا على خصلة واحدة أنا ما اقدرش على الثلاثة مرة واحدة، إنما خذ لك خصلة وأعهدك إنني أتوب وأوفيها تمام. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، قال كن صادقا وما عليك. فلما جه حب يشرب كاس خمر ومعايد بقى النبي، قال الله، طب انا حاسس ابوك بالنبي سأل انت شربت ولا ما شربتش؟ احنا عادي. طب بص ليدي مش عارف نسكت دي، قال له سألني قال الله، يبقى الصدق عمل ايه؟ ولذلك سئل رسول أيسرق المؤمن؟ قال نعم يسرق. يزني؟ قال يزني. قال أيكذب؟ قال لا.